وَإِنَّ الْفَجْرَ لَوْ بِهِ قَرْنٌ وأنا اخترتك فاستمع. Oh.

Let's go.

قال قد Thank you. اذهبا والسلام فلنأتينك بسحر مثله فاجعل Ah! Thank you.